فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني سورة الإسراء من السور اللي يعني مش هنقول انها يعني صعب تحديد موضوعها, بس هي من السور اللي يعني طبعا كل ما السورة بالطول كل ما مسألة تحديد الموضوع بيبقى فيها مشكلة اكتر. فطبعا السورة عشان طالت فمسألة تحديد الموضوع بتاعها بيبقى فيه مشكلة. بس طبعا السور الطويلة الحاجات اللي تساعدك على تحديد موضوعها انها بتبقى فيها لا في حاجات بتتكرر كده بشكل يعني كلام معين بيتكرر بشكل واضح. في الغالب السور الكبيرة انت بتبقى في القراءة الاولية او التصور الاولي بتحط قدامك موضوعين ثلاثة اربعة كده وتبدأ تاخدهم وتحطهم على الايه يعني على المعايير او المقاييس وتشوف يعني انهو فيهم اللي هو الابرز وانهي يتضمن انهي والكلام ده يعني. او طريقة انا اشبه باللي بيعمله الطاهر ابن عاشور مثلا في بداية التحرير والتنوير كده, ان هو في بداية السورة في تحرير والتنوير ان هو بيعمل مثلا ايه والموضوعات السورة يعني عشان برضو انت هي المشكلة ان الموضوع كبير فدايما في التفكير عشان تصل للمراد لازم تيجي من بره لجوه يعني تبدأ مثلا تختصر اختياراتك مثلا في ايه في 10 اختيارات العشر اختيارات دول تختصرهم في 5 والخمس تختصرهم في 3 وتختصرهم في 2 خلاص بقى يبقى انت بين 1 و2 انما لو سبت دماغك كده مش هتصل اصلا للمراد. فبناء عليه انت يعني كنقطة أولية عشان خاطر برضو تساعد الإخوة والأخوات حتى في السور الطويلة. قبل كده أحد الناس يقول لي مثلا أنت مش عارف سورة الأعراف دي طويلة وسورة مش عارف إيه، السور الطويلة دايما أنت حدد موضوعات، إيه الموضوعات اللي تم تناولها، امسك كده ورقة وقلم وأنت عشان مش مع السورة واكتب الإيه الموضوعات اللي تم تناولها. يعني أنت مثلا في الآيات دي إحنا هنا بنتكلم الموضوع هنا بنتكلم عن إيه، عن مثلا إدي عنوان للمقاطع، مثلا كل مقاطع إديها عنوان، حط جنبك 10 موضوعات، ال10 موضوعات دول هتلاقي نفسك انت ان في موضوع ايه لما تيجي تبص عليهم كلهم تاني هتلاقي ان في موضوع اتكرر بشكل ايه، بشكل واضح جدا، ده كنظرة اولية. هو اكثر الموضوعات تكرارا، طب ايه علاقته بالموضوعات التانية اللي اتكررت، طب ايه علاقته بالكلام ده. طبعا ده بقى كده على اليمين، وتاخد على اليسار تاخد الكلمات اللي بتتكرر، بقى الكلمات اللي بتتكرر سواء كانت في اسماء ربنا وصفاته، سواء كان في كلمات معينة او قضايا معينة بتتكرر بشكل واضح يعني على مدار السور. يمكن اللي بي يعني من انا في رايي ان من اكتر الحاجات اللي اتلخبط في سوره الاسراء اسمها اصلا، انا واسمها اصلا يعني تحس الى حد كبير انه ممكن ملوش علاقه بايه بمضمونها خالص، يعني مضمونها او موضعها احس انها في اتجاه غير اتجاه ايه هي. دي نقطه اللي هي ان هي اسمها باسمها بني اسرائيل، يعني هي اسمها بني اسرائيل الايه المفروض دي الصغرى، يعني بيسموها بني اسرائيل الصغرى، وفي بني اسرائيل الكبرى اللي هي البقره فبيسموها بني اسرائيل الصغرى، في الاتقان اورد كامل بيسموها بني اسرائيل الصغرى. طيب انت شايفين الاسم يعني مفيش مشاكل، ده حاجه كويس خالص. يعني انا عن نفسي كان عندي مشاكل، يعني انت شايف ان هو الاسم حتى لو الاسم نفسه منه ان هو قضيه يعني بلديه وحصل فيها تكبير يعني يقين بقى. طب ده بقى ايه علاقته بالالوهيه؟ يعني الكلام عن الألوهية حاضر حضور رهيب في السورة دي، كان يكون حاضر مثلا من أكتر السور اللي حاضر فيها كما الألوهية، كما الألوهية إله إله ألوهية إله، إيه علاقته بالإسراء بقى؟ القرآن كلام عن القرآن كتير كتير، القرآن وبلفظ القرآن جاش ولا مرة إلا قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن. أكتر سورة ذكر فيها لفظ القرآن أصلا، انا بقول ما هو اسم تاني، هو اسم بني اسرائيل ده اسم تاني، ايه علاقه بني اسرائيل بالموضوع بقى، ايه اللي دخلهم في الموضوع اصلا؟ اجزهم ليه ابي علاقه قدم بالاسراء وعلاقة ان هم لا تفسدونا في الارض مرتين وبتاع، انت كده ايه انت بتسمع كده فاذا جاء وعده، يعني ايه انت يعني بت الايه ربنا بيضرب للبين والمثل لقريش يعني الكفر بالآيات. في الكفر ايه الآيات اللي كفروا بيها؟ قال قتل الكفر بما ليش دعوه بالإسراء أصلا. مش بني إسرائيل اللي كفر، ده اللي كفر فرعون بال9 آيات، وبني إسرائيل كانوا زي الفل، كانش عندهم مشكلة في الآيات دي. ده هم أصلا اللي جاي عليهم واسمها بني إسرائيل، إيه علاقة بني إسرائيل بالموضوع؟ التوراة هدى لبني إسرائيل. وفيها ذكر تكريم إيه؟ يعني بتتكلم على القرآن يعني؟ ايه علاقته بالاسراء؟ لان هذا القران الذي يعني السير ليلا، يعني في شيء بينور الطريق للانسان يعني برضه. وانهي اسراء؟ هل الاسراء على معنى اللغوي ولا الاسراء على في الاصطلاح اللي هو الحادثه التي تمت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى اللغوي. طب ايه علاقتها بالايات والمعجزات بقى؟ ما احنا في كلام هنا على المعجزات والايات اهو، يبقى مالناش دعوه بالمعجزات خالص. لا بس يا اخي بقول الاسراء على المعنى اللغوي وده مالهاش دعوه خالص، السير بالليل. الشر الشر اللي هو صرح بالاسراء. ما بقولش يعني انت دلوقتي انت هتاخد الاسراء، الاسراء كاسم، الجزء اللي هو الاسراء كاسم، انت هتاخد منه الموضوع. يا ترى هتاخد الإشارة على حادثة الإسراء ولا على السير بالليل؟ والوصايا بقى الكتير دي، إيه الوصايا دي؟ وصايا كتير قوي كده بتاع يعني إيه؟ أنا عندك كده بتاع صفحة ونص وصايا، وفي الآخر كده النبي برضه توجه له شوية وصايا كده، اللي يعني الوصايا توجهت للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخر، في آخر الحدث ده، إيه علاقتهم أصلاً بالموضوع بتاع السورة؟ يعني الوصايا اللي توجهت للنبي صلى الله عليه وسلم حوالي 4 5 آيات كده ورا بعض، توجه له وصايا في الآخر. الوصايا دي علاقتها بالموضوع اصلا. كلمة وكيل وتكررها 5 6 مرات تكرر بشكل وكيل وكيل وكيل وكيل. وبعبادي خبيرا بصير، خبير بالذات وبعبادي بذنوب عباده، ربكم اعلم 4 أو 5 مرات، ربكم اعلم ربكم اعلم ربكم اعلم. هو لا استفزز دي مرتين، لما يستفزونك وهو استفزز، هو استفزز وفرعون اراد ان يستفزهم 3 مرات، هم ارادوا ان يستفزوك فاستفزز واراد ان يستفزهم. ليه؟ تسبيح كتير فيها تسبيح كتير او تخويف. ايوه الذنوب عاقبة الذنوب. انا شايف كان في السنن الكونية والقدرية هما اللي يغوص مواضيع كيقول العجاز على الجل تاريخية كتير جدا تاريخية السنن لا ده هو اول مثلا صفحتين منها برضو حس ان هما يعني لا بالنسبة اللي بعد كده حاجة تانية خالص. يعني الصورة كده تحس كما لو كان اول صفحتين دول كده فيها زي فيهم زي اختصار كده، والكلام ده كله بيتعاد تاني، كل اللي في اول صفحتين بيتعاد تاني كله تاني. اول الصورة مع اخر الصورة يعني اول الصورة اخر الصورة قرآن هو هنا هنا لا اللي اقصد ان الكلام اللي اتقال في اول صفحتين ده هو اتكرر تاني كله جوه الصورة. بس اخر الصورة ايه علاقة بقى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى والتجار بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا اقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ده مش دعوة بالاسراء خالص، لم يتخذ ولدا ولك له شريك في الملك وكل يوم من الذل وكبره تكبيرا. الوهية الوهية دي الوهية صريحة كتير. يعني الوهية حضرة حضور قوي جدا جدا، اكتر سورة في القرآن حضر فيها الالوهية كده. والربوبية كمان لا في العلم ان كان وعد ربنا المفعول يعني هو ده التعلق بتاعه بالعقل. ليه؟ العلماء نفسهم من الموت العلم المقدم يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا المفعول. اشمعنى الوعد يعني بالذات هم الوعد برضو كلمة اتكررت، يعني الوعد اتكرر في الأول وفي الآخر. بس هو بيقول لي إذا قرأ يعني مش لازم الآيات دي، يعني هو بيقول على حالهم في نقرأ عليهم القرآن ككل، وبعدين مش لازم دول أصلا، ده على الظاهر إن هم علماء أهل الكتاب أوتوا العلم من قبلهم، يعني من قبلهم دي بقى دخلنا في أهل الكتاب. اثبت على الكتاب على الايه الاساسيه اللي معاك القران، اثبت على هذا القران فان احنا خطبناهم بايه ثانيه الاسراء والمعراج هم اللي بيقولوا. لا بص اللي عنده دايما اللي مايندد بحاجه دايما بيفكر فيها، واحنا بنقول ما حدش بيشخص حاجه مش مايندد بيها. يعني ايه؟ لما انت تبقى القران شغلك قوي فبتشوفه كله قران، ما هو ده حاضر في الصور كلها. كل صوره كده لا كل صوره كده بتتكلم عن الايمان والتوحيد. لا مش لا بس طبعا لا واضح هنا ان المضمون مش يعني مش متعلق بالقران لوحده. يعني ايوه القران ليه حضور وكلام عليه اكيد طبعا، بس الكلام لا في حاجات جوه مختلفة. يعني في رايي ان اي حد هيجيب موضوع للسوره وخصوصا من الجو اللي انتوا عمالين تلقطوه ده في الغالب هيبقى اسقط حاجات كتير. يعني احنا اصلا قلنا في فكرة ان انت لما هتجيب موضوع السورة بتتكلم عنه، فلازم تبقى جاهز ان انت يعني ترد على دي. لا مش على الاليات خالص. ايه علاقة ده؟ يعني انا لما طرحت الاسئلة دي الاسئلة التثويرية دي ليه؟ عشان انت اصلا ما تقعدش بقى تاخد انطباع وخلاص وتمشي في اتجاه في الاتجاه ده وخلاص وانطباع، لان هي انطباعات. يعني انت ممكن من الاول اول حاجة استرعت انتباهك مثلا الحديث عن القرآن، فخلاص هتفضل طول الوقت وتبص للصورة من الزاوية دي. ولذلك اصلا انت بالمعايرة انت المفروض بتست او بتختبر انت الدنيا ماشية صح ولا غلط. بس الاهم من كده ان انت قادر على انك تجيب على التساؤلات دي، ايه علاقة ده بالموضوع؟ طب جالي هنا اصلا؟ طب الكلام ده في الصور الطوال بالذات مهم جدا، ممكن في قصار الصور او في الصور اللي هي صفحتين ثلاثة الموضوع مش كده. في الصور الطويلة هتلاقي اصلا احنا دخلنا في حتة تانية خالص. طب ايه اللي جاب دي؟ وآتينا داود زبورة، يعني ايه اللي جابه في الموضوع اصلا؟ احنا مرة واحدة ماشيين كده وبعدين جه سيدنا داود، ايه القصة؟ في الحاجات دي كلها لو انت ما عندكش شيء، لو انت مش تبقى قادر على اجابة على التساؤلات دي خلاص تقف هنا. يعني انت اصلا الباب ده يعني مرفوض فيه التكلف والتعسف، يعني مرفوض فيه التكلف والتعسف. والله استبان لك امر خلاص ايه انت بيه، زي ما قلنا في النهايه برضو ده مش ايه، ولا مش يعني مش هترتب عليه كثير عمل، يعني هو كثير العمل يترتب على تدبر الايات وصلاه الشرط. انت كده كده الوحده العمليه هي الايه، مفيش حاجه اسمها وحده عمليه اسمها الصوره، انا بعمل بصوره الاسراء، لا الوحده العمليه اللي انت مخطط بها في النهايه هي الايه اصلا. لكن قلنا ده بس ايه بيفرق بقى فهمك لمقاصد الصوره، وهنا احنا محتاجينها عشان الاستعمال، ان احنا اضطررنا لكده عشان الايه الاستعمال، ان الصوره بتستعمل. طب ليه الاستعمال؟ لان زي ما اتكلمنا النهارده في السجده وفي الانسان وفي الملك، ان اصلا لما بتفهم مقاصد الصوره بتقدر ايه تفهم الدور اللي هي بتأديه بالنسبة لك في الاستعمال. يعني انت منتظر ايه من قراية السجدة والانسان يوم الجمعة في الصبح؟ منتظر ايه من قراية السجدة والملك قبل ما تنام؟ منتظر ايه من قراية الاسراء والزمر قبل ما تنام؟ ولازم في مقصد، في حاجة بتتحقق من وراء الكلام ده، اشمعنى دي بالذات؟ فده اللي هياخدك بقى لحتة ايه، ان انت تحتاج للمسألة دي في المقاصد دي. انما لو على مستوى العمل لا، انت زي يعني عادي، مش الصورة مش. ولذلك انا لما الاقي الاخ كل انشغاله بالصور اعرف انه على شفا هلك. صحيح والله، يعني هو بقى انت لانه راح للايه للحاجة اللي هي ايه. ولذلك اصلا اللي بيحصل مثلا لما الناس بتاخد بعد تدبر الصور تلاقيهم شغوفين جدا بايه، لان هم برضو يأبوا الا ان هم عايزين يروحوا السكة العلمية برضو بتاع التأملات واللطائف والنكات، وعايزين يعيشوا الجو ده. ان هو الموضوع ده اصلا في الصور، لان الصور حتى انت لما بتجري العمل انت بتعمل ايه؟ بتجدول العمل، فكده كده برضو في ارجاء للعمل اصلا، ده تعمل بايه ولا ايه ولا ايه. فهو رجع للنقطة اللي هو كان نفسه فيها، يعني هو كأنه مثلا هرب، يعني خلاص انت مشي في الطريق بقى، جيت هربته ورجعته ايه رجعته تاني. انما في النهاية قصة يعني مش ايه، في تدبر الصور زي ما قلنا ده يمكن هو اكتر يبقى ما ينفعش حد يعمله لوحده خالص. يعني هو تفسير بالظبط، هو تفسير ومحتاج يعني حتى تكون قريت الصوره، يعني قريتها عند اكتر مفسر. ومثلا الموضوع اصلا مرتبط بحاجات كتيره جدا، يعني مثلا ممكن تلاقي ايه من الايات اللي جوه الصوره في اربع تفسير، يعني اربع تفسيرات في ايه واحده، وكل تفسير منهم يديك ايه لا اتجاه مش معلومه، يديك اتجاه. يعني انت مثلا في ضمائر، عودة الضمير ده على ايه؟ انت بتتكلم مثلا في صورة اياتها تربو على المئة، هي من المئين تمام؟ فاياتها تربو على المئة، فانت بتتكلم في ما يزيد على 100 آية. ال100 آية دول لو فيهم بس 20 آية، بلاش 20 آية، لو فيهم 10 آيات بس، الاية دي فيها تفسيرين او ثلاثة، هيعمل ايه؟ يبقى انت عندك بنظرية الاحتمالات انت ممكن يكون عندك 20 اتجاه ممكن تمشي في الصورة اصلا. فبناء عليه بس انا بقول كده عشان الناس ما تتجرأش ولا اللي وراهم، عشان برضو بلاقي اسئلة مكرورة بتعاد برضو كل شوية، بحس ان الاسئلة دي لما بتجيلي ان الناس اللي ماسكين الدبلومات اصلا مش فاهمين. يعني لما يجيلي مثلا من دبلومة في مكان ما سؤال عن حاجة المفروض انها قتلت يعني بحثا وكلمنا فيها 50,000 مرة، والمفروض هو ما لقاش اجابة عند مين؟ عند المسؤول عن الدبلومة اصلا، وكلام هو مكرور نفس الكلام في المشاريع. ليه ما بناخدش المشاريع بتفاصيل وناخد مشاريع تانية كتير؟ والله نفسنا في تدبر الصور وتدون اكتر. ما هو انت هو من الضروري جدا في مسألة التعلم بالذات او التعامل مع الوحي، يعني ان انت ايه تقف عند حدك، تلزم حدك، تعرف اللي عليك. هو النبي قال للصحابة كده، قال ايه؟ كتاب الله، ما اشتبه عليكم فكلوه الى عالم، وما استبان لكم فاعملوا به. يعني ما انت ما يعني تقف عند حدك، خلاص حاجه اشتبهت عليك تكلها الى عالمها، وانت تقيل ان كده كده اللي انت محتاجه واضح بين ما فيهوش اي مشاكل خالص، وما عندكش مشكله في المستوى اللي انت محتاجه على مستوى العمل النهارده او مستوى التدبر او غيرها. انما بقى الدخول في هذه الانفاق والنقاط دي مش صح خالص. لا عشان احنا بنعمله ده حاجه نوعيه اصلا. يعني الكلام ده حتى انت برضو مش محتاجه، انت محتاج انك تمسك السورة السجدة دي، مش مهم تعرف اللي انا كنت بتكلم فيه النهاردة ده كله، بس كفاية عليك وانت بتقرأ سورة السجدة كده متفكر في معانيها، هتقوم بدورها في قلبك وخلصت. بس انا عشان بعمل حاجة نوعية، احنا ده كأنها زي كأنها ورش تحضيرية للمشروع، فالامر مختلف يعني. هو ما مش متاهات يعني، هي مش مش كده، هي مش قصه، مش مساله متاهات ومش متاهات. انت خدت تدبر الصور في الدبلومه؟ لا، عشان نوفر علينا تدبر القران في الوقت. احنا مثلا بنتفق على المعنى الاجمالي السعدي مثلا والنص، ولو معاك مثلا درس معانا بتفتح في التفاسير هناك. لا، تدبر الصور بيفيدنا في ختم القران في المسافه اقرب من الايه. لا بس هو برضه كعلم يعني، مش يعني المر على القران كده اسرع من الايه. بس ده مش مقصد يعني، ده مش حاجه تستاهل ان احنا عشان احنا مش مضغوطين بالزمن. حد انا قلت هيبقى من فوائده كده، مش هو ده هدف اصلا يعني، ممكن عليه من ثمراته بس هو مش هدف. اكيد الصوره اللي انت بتتدارسها بتايه بتركب في دماغك بشكل كبير. الصوره ممكن تدخل الانسان، هي بيتهيأ للانسان، هي جزء من هدفه، بتركز على حاجه وبتتناول القضايا العامه كلها. اولا هو عندنا مش اسمه تدبر الصور، هو تدبر الصور ده عشان الحاجه المميزه فيه. احنا كده كده اللي بنعمله كله اسمه تدارس، دي اللفظة اللي واردة في السنة، احنا اللي بنعمله اسمه تدارس واسمه مدارسة. احنا بنقول عليه تدبر ده كده ايه يعني تجوزا علشان النقطة المختلفة فيه، لان كلمة التدارس بقت يعني في الغالب بتدرس على ايه، يعني بتطلق على ايه، على المباني اصلا كمان يعني، على احسن التقديرات تبقى تفسير يعني. فبنقول تدبر بس عشان نشير لما وراء الايه يعني الفهم، بس يعني وراء التفسير. انما في الحقيقه اللي احنا بنعمله اسمه تدارس، وانا قلت كلامنا في الحلقات تدارس. فهو انت بتتدارس التدارس ده ذاته، احنا مش اسمه تدبر صور، هو اسمه تدارس صور برضه، بس احنا بنقول تدبر صور، تدبر قصص، تدبر كذا، من باب بس الاشاره للمساله دي. انما في النهايه هو ده تدارس اصلا، لان انت ما بتقفش عند التدبر. هل انت بتقف عند التدبر؟ لا. وهل بتخش على التدبر على طول؟ لا. يعني انت عندك الخطوات بتاعت التدارس بتاخدها خطوه خطوه لغايه من الاول للاخر يعني. ما هو لون من التدارس يعني، هو لون من المدارسه يعني، هو زي ما في مدارسه وحده تعليميه. انت عندك الايه دي وحده تعليميه، المقطع وحده تعليميه، الصوره وحده تعليميه، الحزب وحده تعليميه، بس مش الحزب بالتحزيب ده. يعني التحزيب ده مش مقتنع بيه اطلاقا يعني، ما بينزلش من ذوق تمام. وهو قال ان اصلا تحزيب حادث، التحزيب اللي هو الطوال المئين المثاني المفصل. فالحزب كحزب ليه خصائص يعني، فده كل يعني في حاجات ليها انعكاسات علميه وفي حاجات ليها انعكاسات عمليه. تدرس الصور المنطقه اللي هو فيها دي انعكاساتها العلميه اكتر، انعكاسات الاسلوبيه، انك تفهم القران، خطبته، بلاغه الصوره، حاجات كده متعلقه بايه يعني الى حد كبير. بس طبعا الموضوع ليه مقاصد ابعد من كده، بس مش ده مش وقت الكلام عنها. عشان كده بقول خدت تدبر السؤال، لان المفروض انا قلت كلام في تدبر السؤال يعني. هو تفاعل او مدارسة يعني، بس على المستوى الشخصي بقى اسمه دراسة. انت بتدرس الصورة وانت لوحدك يبقى دراسة. لا ما اقصدش، بس الصوره يعني مش ليها وصيه رئيسيه واحده انت هتعمل بيها وتخلص. لا يعني انت هل هتقدر النهارده تقول ان انا بعمل بمثلا اللي احنا اتفقنا عليه في سوره السجده ده؟ لا، ده اصلا هو حاجات كثيره. انت لما تيجي بقى تفنطها في الخطه التشغيليه هتعمل ايه؟ لا، حاجات كثيره اصلا، هي حاجات كثيره مش حاجه واحده. ده انت بتحاول توجد خيط جامع ليها بس عشان تفهمها ويعني تشوف هتعمل ايه بيها. انما هل هو ده بس؟ لا. طب مثلا عذرا يعني، ما انت ممكن تكون في ايه، الايه دي انت عندك تفسير ليه الايه دي مثلا، ايه علاقتها بالسياق العام، بس هي مش داخله في الوصيه الرئيسيه دي، بقى هتعمل فيها ايه؟ هتهدرها؟ ولذلك انا كنت بقول اصلا ايه المفروض ان ان ان تدرس الصور ده، تدبر الصور ياتي تاليا للايات. انا اصلا مثلا سوره الملك زمان لما كنت يعني درستها انا خدتها اي ايه وبعدين جيت واخدها على ايه على بعضها اصلا، فده الافضل اصلا. وممكن انا مع الوقت الغي تدرس السور ده خالص، يعني الغي نزوله اصلا، يعني ممكن من كتر يعني من كتر ما الناس يعني ممكن بعض الناس مش فاهمه صح، فعادي ما يبقاش. بس في حاجات هي في حاجات ليها يعني ابعاد سياسيه بقى او ابعاد من الايه يعني زمان هو منزل هو ليه ابعاد اكتر من ايه من بعد يعني مش المراد القصه دي بصوره اساسيه. ما عليك عشان ما يطلعش بس عن الصوره. المهم يعني اللي اقصده انت كده كده الصور الطوال انا قلت في معرفه موضوعها قلت على حاجتين لغايه دلوقتي، حاجه قلتها كده قبل ال يعني من الضروري في الطوال انك تحط موضوعات، تفضل انت ماشي معاك كده تسجل موضوعات تسجل موضوعات تسجل موضوعات، تمام كده؟ طيب بعد ما تسجل موضوعات الحاجه الثانيه اللي قلتها دلوقتي تثير تساؤلات. ما هو الكلمه دي برضو قلت الكلمه صح، قلت الكلمه الكلمات اللي هي بتكرر. الحاجه الثالثه بقى تثير تساؤلات، يعني لازم انت بيسموها تساؤلات التثويريه. انت بقى التساؤلات طب ليه اسمها كذا والغالب على موضوعاتها كذا، طب ليه كذا، التساؤلات دي انت بحطها قدامك عشان تجاوب عليها. لان في الصور الطوال مش هيسعفك الاليات بس، يعني الاليات بس مش هتسعفك، ما هتعرفش يعني انت الاليات مش هتجيب لك الموضوع كله برضه، او معنى ادق يعني مش هتسعفك. لا في حاجات يعني ما مش هتسعفك زي مش كفايه، في حاجات هتبقى محتاجة شوية يعني ايه تفاصيل في تنفيذها شوية. يعني لما تيجي مثلا للآية المحورية، ليه هل الآية المحورية في الصور الطويلة دي آية واحدة؟ وانت هتحس ان ممكن تكون اكتر من آية اصلا. طب وهل الكلمة المحورية تبقى كلمة واحدة؟ يستحيل انها تبقى كلمة واحدة، في الغالب هتكون الكلمات المحورية مجموعة كلمات محورية اصلا، بل ممكن تكون جملة محورية. فانت ممكن تطلع في الصور الطويله دي مثلا 10 جمل محوريه، 10 كلمات محوريه بتتكرر بشكل ما، بوضع ما، بصوره ما، وبينهم رابط، فتبدا يدخل لك في عالم جديد اللي هو عالم الرابط. يعني انا كنت بعاني، يعني انا صراحه من اكتر انا الصور اللي هي قصار كلها ما عانيتش انا لما كنت بطلع موضوعاتها، بس كنت بعاني من الصور الطويله. يعني الصور الطويله كان ممكن صوره تاخد معايا شهر، انا اقعد شهر كده ايه بسمعها بقراها بجيبها يمين اجيبها شمال. انا فاكر سوره ابراهيم دي رغم مش طويله قوي، بس سوره ابراهيم دي خدت معايا شهر ونص، يعني كل شويه اسمعها وكل ما يتاح لي امسك المصحف وامسكه واقعد اقرا فيها تاني واجيبها كده واجيبها كده واطلع فوق وانزل تحت واعمل مش عارف ايه. لان هو برضه عشان انت توصل لسوره ان مفيش حاجه ايه يعني مفيش حاجه متكلفه، انما الانطباع الاولي اللي عايز تجيب له شواهد ده ايه سهل قوي، يعني مش صعبه. دي زي بقى بتشوف كتير مثلا من بعض الاخوه الفضلاء يعني او حاجه اللي بيعملوا مثلا صور، الموضوع سهل، يعني سهل قوي تقول ان الصوره دي بتتكلم عن كذا وتاخدها في السكه دي وتمشي فيها وتمام وزي الفل وايه و10 على 10 وتجيب شويه ايات وانت ماشي في السكه هتنزل شويه ايات تهدرها محدش هياخد باله منها والدنيا ايه الصوره طويله. اي والله لا يعني هو مش برضو هو بيشوف كده يعني الصوره طويله وانت عادي ممكن تمشي الدنيا. ولذلك قلت ان في ناس مثلا ريحوا دماغهم خالص زي الطاهر بن عاشور وقال لك ايه مقاصد السور، بس يجيب لك 1 2 3 4 5 موضوعات السور 1 2 3 4 5 وخلاص وريح دماغ في النهايه. ماشي ما احنا ده اللي بنقول ان هو اجتهادي، احنا ما قلناش ان هو اصلا جزم يعني، بس هو في اجتهاد انت يبقى عليه شواهد او قريب من الصواب، وفي اجتهاد انك تهرتل او مش تهرتل يجي لك انطباع وتاخده عن الصوره. احنا ليه بنحاول نحط يعني بنحاول نحط اليات ومعايير عشان الى حد ما تكون اقرب للهدايه، ما تجيش انت نفسك تبقى مش مقتنع، يعني مش مقتنع ان القصه كده، انما انت تكون الى حد ما اقرب للهدايه. انما هو في النهايه وبرده مش مساله اجتهاد اللي هو اللي اجتهدت على العلماء، هو اجتهاد في الفهم انك تفهم بس، انا مش اجتهاد بقى بتاع العالم ومساله محتاجه قول عالم، لا قول عالم دي انت ما مش ما لا يجوز لي ولا يجوز لك احنا نقعد اصلا نعمل فيها كده، مش اللي هي محتاجه اجتهاد مفسر، مش محتاجه اجتهاد مفسر. هو الامور دي اصلا حتى المفسرين كانوا بيتركوها للايه؟ اللي هم للانسان اللي بيقرا نفسه بيتركوها، وفي حاجات ما كانوش اصلا بيعانوا فيها المعاناه دي. انا قلت اصلا جزء من معاناتنا مع الصور ان احنا اصلا اسلوب القران غريب بالنسبه لنا. غرابه اسلوب القران. يعني حاجات وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس وشجره الملعونه في القران. طب يعني تحس الاسلوب ايه؟ حتى اصلا مطلع السور، مطلع السوره مثلا واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا ذريه من حملنا مع نوح. راح فين ذريه اللي ايه اللي دخلها في الموضوع؟ ايه بقى ذريه من حملنا مع نوح دي؟ لا يعني انت يا ذريه من حملنا. لا الاسلوب ده لا احنا بالنسبه لنا مألوف، هو مألوف بالنسبه لنا ان يتقال كده. احنا في كلامنا الدارج واسلوبنا مألوف، فهتلاقي الشخص، هتلاقي الشخص نفسه، الشخص هو بيقرا الكلام ده يحس انه ايه؟ لا جزر منعزله، ايه علاقه ده بده بده؟ انما مثلا الشخص العربي اللي عنده الاسلوب ده دارج فهو بيبقى فاهمها ايه؟ يعني هو بيقرا انا وانت نقول اتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا، ماشي كده حلو. ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. مين ذرية من حملنا مع نوح؟ وإيه مالهم ذرية من حملنا مع نوح؟ إنما الرجل العربي هيفهمها إيه؟ يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور. أيوة نعم، هذا بالنسبة لنا هو اللي عامل القلق، وفي حاجة محذوفة. هم مثلا لأن ده أسلوبهم فعندهم يعني قدرة أوتوماتيكية على تقدير المحذوفات. إنما إحنا مش بن إيه؟ صورة مثلا صورة أصلا الإسراء جزء اصلا يعني سوره الاسراء مش الصور اللي ما ينفعش انت تقعد او شخص عادي كده يقراها كده فيفهمها. لا لان فيها حاجات كتير يعني انت مثلا لما تيجي ايه وخصوصا في عود الضمائر يعني مثلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مين بيدعون مين وبيقولوا ايه؟ يعني عود الضمائر فيها ايه؟ كتير جدا. يعني عودة الضمائر فيها بالنسبة للشخص اللي بيقرأ كده للوهلة الأولى لا مش زي مثلا صور ايه صورة الملك ولا صورة مش عارف ايه ضمائرها واضحة ودنيتها واضحة وسياقها واضح. لا اصلا كمية الاساليب اللغوية اللي تم استعمالها في صورة الاسراء كمية كبيرة جدا جدا، كمية اساليب كبيرة جدا اصلا. يعني دي من الصور اللي بيحبوها الناس بتوع يعني لما تلاقي الدكتور، كنت لسه بقول لهم النهارده الكتاب بتاع الدكتور محمد عبد الخالق عظيمة رحمة الله عليه دراسات الأسلوب القرآني الكريم حاجة كده 18 مجلد ولا حاجة اتكلم عن الأسلوب القرآني أصلا. فهو في سورة الإسراء دي إيه عايش فيها جامد تقريبا أصلا أغلب كل الدراسات الأسلوبية اللي تلاقي الإسراء حاضر فيها حاجة. فدي سورة لها خصوصية من ناحية الدراسات الأسلوبية أصلا، ده بيخلي أصلا الشخص العادي وهو بيقراها مش بيقراها إيه يعني زي السور العادية. طب الضمير ده عايد فين؟ رايح فين؟ جاي منين؟ لا فعلا هو الموضوع مش، فبقول ده برضو من الحاجات اللي بتخلي الموضوع بالنسبة لنا. انما العرب كان هو بياخد الكلام ده في ايه؟ في نسق واحد وفهمه بشكل عادي خالص وفاهم رسالة السورة ككل، فاهم السورة بتتكلم عن ايه اصلا وما عندوش. لو بدأ بدرس الايات هيوقع نفسه في نعم مشروع. هي دي بقى ان هو اصلا لو خدت درس الايات هيبقى فاهم كل اية كوحدة مستقلة يفهمهم كلهم على بعض خلاص. ولذلك اصلا لما كنت بقول في تدرس السور انا كنت بقول اصلا مفيش حاجة اسمها حد يدخل على سورة كده، يدخل على صورة كده ازاي؟ يعني هو ده في الايه؟ في النهاية بقى، يعني انا قعدت فترة كده بعمل تدارس الصور في المعهد وبعدين لقيت الموضوع ايه؟ لا الدنيا لان انا كنت بعمل تدارس الصور كاني بمر على الايه؟ يعني انا كنت بمر على الايات برضه، يعني ما كنتش بفوتها، كنت زي اللي ما عملت مثلا النهاردة في السجدة كده. ان انا كنت بحب اعمل ايه؟ امر على الايات كاني بعمل ايه؟ براجع تفسيرها تاني، كاني بعمل تدارس ايات تاني. وبعدين اتكلم على الموضوع بقى، خلاص؟ فكنت باخدها من النسق ده. بس الايد بقى قلت انا خفت ان ممكن ده يعمل ايه تجرئه لناس في قصص، فما بقتش مرحب بالقصه دي، لا اتنقلت في موضوع تاني اصلا. انما هو الناس برضو مش فاهمه تعملها ازاي، انت برضو وهو فعلا لما تبقى انت فاهم الايات وعارف حتى التفاسير اللي فيها خلاص، حتى على الاقل لما هتاخد اتجاه في الغالب يكون اتجاه واحد يعني. بس صراحه برضو هو لو درس السوره تم صح ليه وقع رهيب على القلب، يعني هو ليه وقع كبير جدا حتى على الاقل حتى في استيعاب الصوره في راسك، الصوره كده تبقى في راسك كده ايه. وده برضو صراحه شيء مطلوب في الحفظ، ان انت اصلا تكون ايه الصوره حاضره كلها كده، حاضره بمقاطعها إيه ماشيه بشكل متصل بسياق متصل. لا انت بتقراها بيبقى شكل تاني خالص، بتسمعها بتبقى شكل تاني خالص، لان احنا ما بنقراش ايات، انا ما بقراش ايه، انا بقرا صوره. فمفيد جدا في ورد التلاوه، يعني فرد التلاوه صراحه هي مفيده جدا في القيام مثلا، مفيده جدا جدا ده يعني في التعبد لا مفيده جدا، يعني ان انت واخد الصوره كده انت عارف انت اصلا الصوره. يعني مثلا انت لو خدت مثلا تدرس سوره قاف قبل ما تاخد، انا شخصيا قبل ما تدرسها يعني مع الناس حاجه، وبعد ما درستها حاجه تانية خالص. حضور الصوره جواك وفي دماغك انت بتحس ان انت خلق وبتلم الصوره في راسك وحاضره في قلبك كده بشكل بقى بمقاطعها بكل ما يتعلق بيها. سبحان الله. انا برضو اتصال الخطاب ده في حد ذاته ايه، انك ترى الخطاب متصل، ده برضو بقى واقع كبير على النفس اللي هو بيقول عليه عبد القاهر بقى ايه، اعجاز النظم. اي اعجاز النظم بقى، ان هو بتاثر انت لما بتاخد الصوره كوحده كده. قلت لكم قبل كده عبد القاهر بيشوفش ان الايه يعني نظريته مش بيشوف الاعجاز في الكلمه ولا الاعجاز في الجمله، هو في النظم على بعضه كده. النظم ده كده معجز، هيقول ان النظم ده ليه سطوه كده على القلب. انا مش بحب كلمه سطوه دي، بحب كلمه سلطان، ان دي اللي جت في الوحي. انا كلمه سطوه دي مش يعني صحيح، بس هما بيستخدموها كتير بتوع البلاغه، يعني يقول لك سطوه الخطاب. لا بس هو بيقول بقى ان بيقولوا ان الايات لها سطوه على الايه، على القلب يعني، حاجه ما بيفسرهاش. طبعا بقى من الناس اللي تبنوها بشكل غير عادي او بمعنى ادق مش تبنوها، الناس اللي نصروها نصره كبيره جدا في المعاصرين، ابو فهر رحمه الله عليه، محمود محمد شاكر، اثرها بقى يعني نصره غير عاديه. وهو كان شاب بقى اصلا ان اعجاز النظم ده مش بس في الايه، مش اسلوب قراني، ده اصلا ده كان اسلوب العرب اصلا في كلامه، اعجاز النظم. وبدا يلفت الانظار اليه ويتكلم عليه كتير، وكان يتكلم عليه شويه اكتر كده في بدايه رساله في الطريق الى ثقافته. طبعا بس هو قالها بشكل مفصل جدا بقى في المتنبي، يعني في كتابه المتنبي، رائعه المتنبي يعني، مش كتابه كمان. الله المستعان. طيب يعني خلينا نعمل بقى ايه، يعني نحاول عليه دلوقتي نعمل استعراض كده، وبنسجل مواضيع ونحاول نسجل. يعني البوشيخي كان يقول لي ايه، يعني يقول لي ما يعني دايما تبقى تعود نفسك تسجل ملاحظاتك، يعني يقول اي ملاحظه تعيني ليك سجلها، سجل الملاحظات دي، لان يوما ما، وهو لغه ملاحظه وملحوظه بمعنى واحد يعني، ماشي؟ فملحوظاتك او ملاحظاتك ايه؟ بالقاهر البرجاني بتاع دلائل الاعجاز. ده يعني ده شيء اشعري اشعري. لا هم مش العجيبه بيشهروا عنه ان هو معتزل، بس هو اشعري لمعتزل النظار، ده هو يعني عمل مجلد كامل عشان ينقض نظريه الصرفه دي. ايوه بس الصرفه لا، وعبد القاهر اشعري. اشعري اشعري كان اشعري محترق. الزمخشري اللي معتزل. لا ما هو النظريه بتاعته بقى كله يعني تابع عليها بعد ذلك يعني. كلهم حتى معتزل، كلهم موافقين على موضوع الصرف عشان موضوع الاعجاز والبلاغه والبيان معظمهم. ايوه طيب نبدا كده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله نريه من اياتنا انه هو السميع البصير. تمام. طبعا اول ملاحظات البدء بالتسبيح وانتهاء السوره بالتكبير والتسبيح برضه، يعني التسبيح والتكبير. تسبيح فين؟ لا سبحان ربنا ان كان وعد ربنا. ويكون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لا مفعول. خلاص ده كده بالايه، بالمنطوق. طب بالمفهوم؟ لا بالمفهوم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. تسبيح. يبقى بدأ بالتسبيح ومنتهى. المهم فهي مبتدأ بالتسبيح ومنتهية بالتسبيح ومنتهية بالتكبير برضه. فهي بادئة بسبحان، دي ملاحظة يعني. هل عندنا التسبيح جوه السورة وارد؟ حاضر تاني. سبح له الايه؟ السماوات السبع ومن فيهن والارض ومن فيهن. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ماشي. بقول سبحان ربي سبحانه وتعالى يسبح له السماوات السبع. طيب بقى التسبيح ده ايه؟ حاضر يعني من البداية كده حاضر اهو. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الكلام عن النبي ولا عن ربنا؟ الله عن ربنا يعني هو احنا مش الكلام عن لا الكلام عن ربنا بس هو بقى دلوقتي ربنا بيحدثنا يعني عن ايه؟ ما هو ده هو حديث الله عن نفسه فده حديث لله عن نفسه في مسألة ايه؟ تاريخي حدث تاريخي حصل اللي هو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كان إسراء بس ولا إسراء ومعراج؟ إسراء ومعراج تمام. فبس الكلام هنا عن الايه؟ عن الإسراء بس خلاص عشان اللقطة بتاع العلو دي مش هتيجي هنا خالص لان انت من اولها كده ده إسراء انما لو كان معراج كنا نقول علو ماشي بس ده إسراء اصلا. فالإسراء اللي هو السير ايه؟ ليلة. الإسراء هو السير ليلة ان النبي سار ليلا يعني هو ليلا اتحرك مسافة مسافة في العادة هي مسافة ايه؟ يستحيل انها تقطع في الـ في الـ في الزمن ده خلاص. ده يعني عاده وفراشه دافئ يعني يعني ده كمان ده جزء من الليل يعني حتى ما كانش الاسراء ايه يعني وفتره طويله في الليل ده جزء من الليل خلاص. وده اللي خلى الناس اللي قعدت تقول ده هو اسري به بروحه فقط ومش عارفه القصه دي تمام. بس طبعا هنا في شاهد ان هو مش بروحه بس ان هو يبيع عبده يعني هو ما هو يعني ده دليل على ان هو الاسراء كان بايه؟ كان بالروح والجسد. طيب هو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من مكان لمكان. طبعا حتة من المسجد الحرام دي من اللي بيستدلوا بها على ان كل مكة حرم لان النبي لم يكن في المسجد وانما كان في بيت مهانئ فما كانش في المسجد اصلا كان في بيت مهانئ وبيت مهانئ اصلا خارج المسجد بعيد اصلا عن المسجد هذا دليل على ان مكة كلها حرم ماشي يعني مسجد مش مش مش مش حرم مسجد يعني نفس الفضل بتاع المسجد 100,000 في اي ال 100,000 مكة يعني ده انت صريح بالقيم حتى كده الشيخ ناصر ذكر يعني ان هي مكة كلها مسجد يعني كل المكان اللي هو حدود اسمها حدود الحرم مسجد لانه ما قالش من الايه من الحرام او من الحرم قال من الايه المسجد فده مسجد حرام خلاص. طيب الى المسجد الاقصى الملك لما جه وما راحش المسجد الحرام الاول لا من مكان من بيته من بيت مهانئ الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. طيب ليه المهو الإسراء في وسط رحلة الإسراء كان في حاجات كتيرة مررت ليلة أسري بي هذيك كانت كتيرة أوي مش صلى الأنبياء برضو فيه مش صلى بيت الأنبياء في ناس بتقول كده بتقول إن هو يعني كلام على الإسراء وكلام أصلا في القرآن كله أغلبه عن الإسراء يعني مش عن المعراج بما إن ده جاء تاليا له يعني ان هو الناصر هو عرج الى السماء وعاد لنفس الايه المكان ورجع تاني. ففي ناس بتقول الاسراء كان نبي عن الاسراء والمعراج دي رحله ارضيه دي رحله ارضيه ام المعراج المعراج الكلام عليه صريح في النجم ايوه صحيح. طيب طبعا خدوا بالكم من حاجه مهمه نحتاجها بقى يعني بعد شويه هنا سوره الاسراء دي برضو ما مش هينفع تتفهم بعيدا عن السياق التاريخي بتاع الحدث نفسه اللي هو حدث الاسراء اصلا والمعراج لان الحدث ده اصلا كان حدث فاصل في تاريخ الدعوه المكيه كان حدث فاصل للغايه يعني لا مش يعني في احداث بيسموها احداث تمحيصية في السيرة يعني مثلا تبوك كان حدث ايه تمحيصي بيفصل بقى يلا خلاص كده ده يروح وده يروح عايزين نخلص مش عايزين منافقين بقى خلاص يعني عايزين كل المنافقين يبانوا مش عارفين وخلصنا بقى. الاسراء كان كده لان في ناس ارتدت بعد الاسراء يعني بعد حديث الإسراء ناس ارتدت أصلا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن. فالإسراء كان حدث فاصل أصلا، حدث تمحيصي أساسا، إن هو أصلا إن يعني والناس تباينت فيه بشكل عجيب. يعني أنا صراحة من الحاجات اللي يعني لا أزال يعني أكبرها جدا يعني، وإن أصلا سيدنا أبو بكر لما يتقال له يقول إيه يعني أقول الحمد لله مصدق النبي، بس أنا مثلا أقل ما فيها يقول إيه طب نراجع يمكن فهمته غلط. يعني هو كلام عجيب جدا، فيعني أنت ممكن هتقول إيه نراجع يا جماعة يمكن هو يسمع منه طب انت بسمع منه طب لا هو عنده اصل عايش عليه، ان كان قال فقد صدق خلص. ولذلك اصلا الاصل ده مريح جدا جدا في التعامل مع النصوص الوحي اللي هي ايه مشتبه عليك. يعني النص هذا الاطمئنان الذي كان في قلب ابي بكر لو موجود في قلوب كتير من العالي اللي هي بتعيش في الجو بتاع الالحاد ده ما كانوش يعيشوا الجو ده اصلا. ولذلك اصلا يعني رضوان الله عليه كان قلبه مطمئن بالايمان. هذه السوره بقى يا اخوه سوره اطمئنان القلب بالايمان، لما تصل فعلا لاطمئنان القلب بالايمان ان انت تحط لنفسك اصول تعمل ايه من الاخر. هو كذاب ولا صادق؟ ما هي سيبك من الجو اللي هو الحوارات ده، هو يا صادق يا مش صادق. هو عندك صادق؟ عندك شهادة الصدق؟ خلصنا بقى، ان كان قال فقد صدق. ما تعيش نفسك في الجو التعب الايه النفسي اللي ملوش اي معنى في اي معنى ده. خلاص انت عندك براهين صدق حضرة، خلاص ان كان قال فقد صدق، خلصنا على كده يبقى حصل بقى كل اللي بيقول عليه حصل خلاص. خلص الكلام ده مهم على فكرة في حاجات في احداث كده ممكن ايه تجد في الصدر منها حرج، زي مثلا شق الصدر. الاحداث دي في السيرة مالها يعني كده ممكن تحس ايه في احداث تحس فيها بغرابة، يعني هي بالنسبة لنا غريب. طب معلش يعني الحدث ده غريب، يعني غريب ان في ملائكة تنزل والملائكة تفتح صدره تشق صدره وتطلع قلبه وتغسل اللي فيه مش عارف يحطه في طست، ومش غريب اصلا ان بينزل عليه الوحي. يعني طب ما غريب بغريب، ما الاولى في الغرابة ايه؟ انه اصلا يقول انا ربنا بعت لي حد يكلمني، يعني يعني ما ده الاولى بالغرابة بقى. انت مش هتصدق ايوه لا يعني اقصد انت بقى ما انت يعني لما تقعد فعلا بتقعد تقيس الغرابه. يعني مثلا اتفكر فعلا كده منطق سيدنا ابو بكر، يعني واحد بيقول انا رحت من ايه من مكه للمسجد الاقصى وبعدين طلعت السماء ونزلت وجيت في نفس الليله. طب هو برده يعني ايه الغريبه على واحد بيقول ان انا جالي ملك، الملك ده بيقول لي كلام هو معجز يعني صدقكم في الصبر. يعني هو فين هو الغريبة في ايه؟ يعني هو كده يعني انت الغريبة في دي؟ يعني النبي يقول كده يقول ألا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء يأتيني الخبر صباح مساء. يعني انت لو أمنت في دي يبقى ايه؟ يبقى اللي وراها بقى خلاص ايا كان، عشان انت قلبك بس مطمئن في الأحداث دي ايا كانت اللي جاية دي غريبة ولا مش غريبة، في أغرب منها انت أمنت بيه أصلا. يعني انت أمنت بما هو أغرب. لو هنتكلم على الغرابة يعني ان هو بيجي له وحي، والوحي ده مش بس بيجي له وحي، الوحي ده بيجي له بتشريعات، والتشريعات دي انت بتعمل ايه؟ بتستجيب ليها وبتنفذها وبتدافع عنها وبتقول وبتودي وعايش عليها اصلا وبتموت عشانها. طب ما انت من باب اولى بقى ما تقعدش ايه ما ترهقش نفسك. ولذلك سبحان الله الصحابة كان عندهم قواعد كده لطيفة جدا وجميلة جدا كانت مريحاهم، ما كانتش مديها الشيطان فرصة ان هو يعبث بقلوبهم اصلا. واحنا اصلا الشيطان بيعبث بقلوبنا ولا بيعبث بدماغتنا عشان احنا ما عندناش الاصول الايه الحضر ده عنده. الاصول دي مريحة جدا. فهو انت عندك اصل ان كان قال فقد ايه صدق. هو مين اللي بيحكي لنا ان هو تشق صدره؟ هو. طب خلاص هو مش ممكن هيقول حاجة ايه ما حصلتش. طب بقى لان ايه سر المشكلة ان احنا بنقيس الشيء اللي هو الغيبي اللي في عالم الملكوت على الشيء المشاهد اللي هو في عالم الملك، وده مش حقيقي. فانت مش قادر تتصور فكرة ان واحد يتشق صدره وما يخشش اوضه العمليات ياخد منه كلي، مش قادر تتصور فكرة ان واحد يفتحوا له قلبه ويطلعوا له مش عارف ايه ويغسلوه في ماء وطست وما ماتش يعني ونزلش دم. طب انت مش قادر تصور دي لانك بتقيس عالم الايه، عالم الملكوت او عالم الغيب ده على عالم الايه، الشهادة اللي عندك. طب ما هو بنفس المنطق بقى بتاع عالم الملكوت وعالم الشهادة، طب هو الوحي بيتلبس بيه ازاي؟ انت برضو ما هي نفس القصة بقى، هتقول هو طب الوحي بقى بيجي له ازاي وينفصل عنه وقد وعى ما يقول ويقوله ليه؟ ذلك يقول بالافتراء يعني لا صدوا انت، ما هو من باب اولى بقى ايه يعني جدي، ما هو انت فلذلك اللي بيعيشك في الصراع ده ان انت اساسا ما عندكش مبدا حقيقي، انت عندك مبدا تلزمه بقى. الصحابه كان عندهم مبدا ما بي فبيدوش مجال للشيطان انه يعبث في قلبه. انت دلوقتي امنت بيه هو رسول، يبقى خلاص هو يبقى كل اللي هيقوله ايه صدق، وما تديش مجال للشيطان يقعد يلعب في دماغك ويوجع قلبك. خلاص في يوم اخر، في يوم اخر. طب انت عرفت ما يتعلق باليوم الاخر ده منين؟ عرفته من الوحي. اذا كل التفاصيل في يوم الاخر ده بقى غريبه مش غريبه، صح مش صح، خلاص انت ايه، انت خلاص مصدقها وخلصت قصتك على كده. فالقصد يعني ان ايه، من الضروري ان هو يبقى يراجع كده يتقرا الايه حديث الاسراء اللي حصل فيها والسياق التاريخي بتاع حديث الاسراء. طيب، الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. طيب، حديث الاسراء لما نبص عليها في كتب السيرة هي يعني الخبر بتاعها قصير ولا طويل؟ طويل، يعني خبر طويل، تفاصيل الحكاية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، تفاصيل الخبر نفسه وما بعد الخبر في كلام كثير قوي، يعني ما ترتب على الحدث ترتب على حاجة كثير، وما قبل الخبر في برضو احداث كثيرة قوي. يعني في ناس تقول ان الكلام ده كان بعد عامل ايه، عامل حزن وبقى وارهاصات معينة، الامور معينة في مكة، وقصة كبيرة قوي. تمام، فبناء عليه وفي ناس كمان بتقول ان ده كمان بعد العودة من الطائف. الاسراء مش عارف دي مرتين، دي مرتين انت بقى اسراء مرتين، المعرض مره احزم مرتين مش عارف، يعني اعرف الاسراء مره واحده. طب خلينا على المره بتاع الاسراء دي، بنراجع المرتين بتاع المعرج ده. لا لك مره مش مصدقين كفروا كفروا مرتين. لا انا ما اعرفش يعني لا اثبت ولا انفي يعني، فمش فان كان فيها شيء ان شاء الله نؤوب اليه. طيب، فالشاهد يعني ان لما تيجي تبص على الحدث في كتب السيرة هو حدث طويل. طيب، لكن هو عرضه في القرآن عرض ايه؟ موجز جدا. يعني احنا اول ما سمعنا ان السورة اسمها سورة الاسراء توقعنا ان يحصل ايه؟ لو احنا ما نعرفش، يعني لو ما نعرفش خالص وقينا سورة كده وانا واحد لسه بفتح المصحف وكنت قاري السيرة النبوية وبعدين بقى لقيت سورة اسمها سورة الايه؟ الاسراء، فانا متخيل ان هلاقي ايه؟ تفاصيل، حتى تعليقات عليها، حتى مش تفاصيل، منتظر ان هلاقي عليها ايه؟ تعليقات مثلا، يعني ما ده اقل ما فيها، ده اسمها الاسراء. طيب، لكن يعني الواقع ان ده ما حصلش، يعني اللي هو يخص الاسراء بشكل صريح هو ايه؟ الايه الاولى مثلا، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك دي في الاخر، خلاص؟ ولا هل فعلا ده تعليق على حدث الاسراء؟ ممكن مش بعيد، زي مثلا كده التعليقات اللي على احد اللي خدت مساحه كبيره جدا في ال عمران، التعليقات اللي على بدر اللي خدت مساحة كبيرة جدا في الانفال، وارد يعني يكون تعليقات على الحدث ده مش بعيدة، وراحة الضمير بالنسبة لك انك تتخيل الامر ايه كده، تمشيها كده، تمشيها ان ماذا بعد حدث الاسراء، يعني ده يكون اريح لك بكتير، ان السورة بتتكلم عن الاسراء وده ما بعد الايه، اكيد مش ما قبل الاسراء بقى، ده ما بعد الاسراء. تمام، ودي تعليقات عليه، اشارات فيه، وكأن يا جماعة اللي عرفتوا ان في حديث اسمها الاسراء، الله بقى هيكلمكم عن الاسراء، ربنا هيكلمكم عن الاسراء ده، وربنا بيتكلم عن الحدث مش بيتكلم بالطريقة اللي جاية في كتب الايه السيرة. كتب السيرة هي مقصدها بالاساس انها تنقل الخبر، لكن لا، القرآن مقصده، ما هو احنا دايما نقول كده، القرآن والسنة بين الخبر والعبر. القرآن يؤكد اكتر على ايه؟ على العبر. وكتب السيرة تؤكد اكتر على ايه؟ الخبر. تمام؟ فكتب السيرة بتبقى التركيز الاكبر فيها على الخبر، انما القرآن تركيز الاكبر فيها على ايه؟ على العبر. خلاص، العبر والدروس والحاجات دي. تمام؟ وإلا مثلا في أغلب القصص أصلا، حتى بعيدا عن السيرة، اللي جت في يعني اللي جت في القرآن الكريم هي أصلا مساحتها أكبر من كده في كتب بني إسرائيل، مساحات كبيرة يعني أكبر من كده في التفاصيل وفي العرض بتاعها. بس الملاحظ جدا إن أحداث السيرة دايما بتيجي موجزة، بس بيجي عليها تفصيلات إيه؟ كتيرة قوي، لأن أحداث السيرة يعني الناس بتتخيل، يعني دي نقطة مهمة برضو. كنت شفت كتاب كده كان عامله تقريبا الدكتور محمد إبراهيم شقرة، كان تقريبا يعني اللي لم تخلني الذاكرة، اسمه السيرة النبوية من القرآن الكريم. أنا كان نفسي حد يكون عمل كده. دكتور انا فاهم، بس الكتاب بتاع الدكتور شقرة ده يعني لطيف، لان هو اديب، وانا بقى عشان كده بحب ناس الادباء، يعني اسلوبه راق جدا. المهم، هو بس هو اعتقد ان كتابه سابق لكتاب الدكتور عبد الكريم زيدان، لان هو لما اتكلم فيه، فانا يعني تصفحت الكتاب الحقيقه ما لحقتش اقرا كله، كان بيقول ان هو يعني من اوائل اللي عملوا الفكره دي، هو فكرة انه يجيب ايه؟ يجيب احداث، يعني يجيب حديث القرآن عن السيرة. تمام؟ فالمفاجأة انك تكتشف ان حديث القرآن عن السيرة، عن احداث السيرة، اكتر من القصص، من كل القصص اللي جات في القرآن، مساحة كبيرة جدا. ايوة، بس مش اخبار، يعني مش خبر، عبر. فتجد ان المساحة فعلا كبير. يعني مثلا احنا هتشوف مثلا اذا يعني مثلا يمكن ناخد سورة قصيرة احنا خدناها مثلا زي سورة الايه؟ النجم، مقارنة يعني بالاسراء. وسورة النجم اصلا هي كلها تعليق على حدث الايه؟ المعراج اصلا. يعني حدث المعراج ده جاء في السياق ما، وشوية تعليقات. حدث المعراج اصلا جاء في الاطار العام بتاعه، يعني كده صدر بيه الكلام، والباقي كله كلام عن الايه؟ عن الحدث ده اصلا يعني. فالمهم يعني اعتقد ان الاسراء من النوع ده حتى الان، ما اعرفش بقى ممكن يطلع الكلام كده ولا مش كده. هو ده يبقى مفهوم لو انه يخصنا، بس هو ما يخصناش، انه معجزة. الكلام ده ممكن يحصل في الهجرة، ممكن يحصل في حاجة هو معنا احنا مخاطبين به، انما مش مخاطب بان انا اسري ولا يسرى به. هو مش معجزة لا، معجزة يعني خاصة بالنبي، مش لازم معجزة للقفاة حد، يعني امر اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه. يعني مش بتاعنا برضو بزيادة قوي، حاجة مش بتاعتنا اصلا. انت هتقول لي مثلا فكرة شق الصدر، احنا مالنا؟ مش بتاعتنا اصلا. لا ما اقصدش، لا يعني لا، سواء اصدر حاجة تانية. انما انت مثلا ممكن تقول لي فكرة الانشراح، فعلا نشرح لك صدرك. انما لو تفتكر لما مثلا كأننا في امر نشرح لك صدرك، قلت لك ان لو يراد به الانشراح الحسي او الانشراح المادي، يبقى خل كده خلصنا خلاص. مش محدش اقدر يقول انا ليه دعوة بالصورة دي. انما لو اريد به الانشراح المعنوي، يبقى ايه؟ لا احنا داخلين. طيب، هل في حاجة اسمها انشراح معنوي؟ القرآن جاب ان في انشراح معنوي، فاذا خلاص بقى بتاعنا، يعني خلاص انا يعني وارد ده انا داخل فيه. انما هنا في اسراء بتاعنا احنا، او اسراء بغيرنا، ده الاسراء اللي جاء فعل، اللي هو فأسري بأهلي، فعل يعني فعل امشي، فهمني؟ فعل عادي العرب بيستعملوه، انما الاسراء بالمفهوم ده، مقصودي يعني بالمفهوم ده اصلا مش، لا مش، والاسراء حاجة عادية يعني فعل بيستعمل عادي زي سير ليل، يعني هو بيسير ليل بشوية مواصفات كده معانا في الاسراء، قلناها واحنا بنتكلم في عاشوراء. بس انت ليه زنق نفسك من بدري كده؟ طب ما احنا نشوف يعني، هو احنا اضطرينا؟ ما نشوف، يمكن الموضوع اصلا في الايه، في اللي جوه الحدث ذاته يعني، يمكن مش الموضوع في كلمه الاسراء خالص، الموضوع في فكره الاسراء يعني، مش فكره السير بالليل، فكره الاسراء حصل ليه، الاختبار يعني حصل ليه، والاختبار اللي فيه يعني التحدي اللي فيه والتمحيص اللي فيه، يمكن اصلا ملوش دعوه بكلمه الايه، بلفظه الاسراء كده كاسراء. احنا ليه حكمنا نفسنا في اسراء وثناء ووفاء ليه يعني؟ ما احناش يعني ايوه انا اقصد ما بلاش يعني، بلاش حته ايه يعني، ما يعني ما تستبقش يعني. بص دايما من اهم صفات الباحث التجرد. لا لا هقول لك، انا فاهم، بس انا اقول لك نصيحه، اقول لك نصيحه يعني، بس اسمع النصيحه وبعدين انا فاهم انت قصدك ايه. من اهم صفات الانسان اللي بيبحث مساله انه يتجرد. يعني يتجرد، ما يدخلش بانطباعات مسبقه ولا يبني انطباعات الا لما يخلص. يعني ممكن يكون عندك نوع من الانطباعات الاوليه، انا ما تبنيش الانطباع اللي هو انت محتاج تقعد تعمل فيه ايه، ليه كده؟ انما انت وانت ماشي كده لقيت حاجه ايه بتطص فيك، خدها اعمل ايه، خدها واركنها. في ناس بقى مولعه بالايه دي، ما اعرفش ليه، انت وانت ماشي الحاجه اللي تلاقيها اعمل فيها ايه، اركنها اركنها اركنها، خد انطباعات اوليه، اللي هي الانطباعات الاوليه دي مطلوبه، خدها واركنها اركنها اركنها اركنها اركنها، وتعالى في الاخر بقى ابني انطباع، على الاقل هتكون بنيت انطباع بعد ما ايه عديت عليها كلها. انما انت نقول بسم الله الرحمن الرحيم وعايز ابني انطباع، طب ليه؟ لسه بدري. انا حتى قلت لما يكون اسم الصوره، يعني قلت الكلام ده، اسم الصوره يا اما انه يكون مباشر يا اما غير مباشر. هو اسم الصوره هنا مباشر؟ اكيد مش مباشر. وقلت لما يكون غير مباشر هو اخر حاجه بتفكر فيها من الاليات، فانت من الاول كده وعايز تخلصها يعني، اتقل عشان تاخد حاجه نظيفه. طيب لا برضه من الحاجات اللي يعني اللي المفروض يعني ان التعليم بيفيد فيها، او التعاهد في التعليم يعني، تقويم التفكير. ان اصلا احنا كلنا كل واحد فينا عنده كده يعني، واحد عنده شطط في التفكير في حته، عنده تطرف في حته، عنده احجام في حته، في واحد بيكسل يفكر، فانت بيبقى دورك انك تخليه يفكر، وفي واحد بيفكر بزياده، وفي واحد افكاره دايما شمال يعني مش بايه ما بيجيبش في الموضوع خالص، يفكر يحول يفكر يحول، وفي كل واحد تقويم التفكير ده مهم جدا اصلا، ويمكن اصلا من حكم المدرسه او فوائد المدرسه انها بتعمل ايه، بتبين لك ان في افكار يعني. بس في ناس كنت اقول له هو انت لازم كل حاجه كده ايه تغرب يعني الناس، بجد الناس مثلا تقول حاجه هو يقول حاجه ايه خالص يغرب كده، يقعد يجيب بالموضوع يتعمق فيه كده ويجيبه هناك بعيد. طب ليه؟ ما الدنيا سهله واضحه يعني. فبرضه من الحاجات المهمه في المدرسات كده تقويم التفكير، ان الانسان يتعود برضه انه ايه يبقى في اصول واسس ينطلق منها تريحه يعني. برضه من الملاحظات يعني التوقف مع المساجد، ايوه يعني حته المسجد الحرام والمسجد الاقصى وذكر الصلاه يعني ذكر وتشريع الصلاه كان في الرحله يعني والوصايا المبشره اللي تم توجيهه ليها بعد كل القصه دي يعني. دايما كنت بقول في تدرس الصور انتبه للحظه اللي هيجي فيها التوجيه المباشر، فاللحظة اللي جاء فيها التوجيه المباشر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشروعا، على الخمس صلوات، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما يعني، فاهم أنت؟ فالإيه؟ فال ما تركزش برضه في الإسراء نفسه، إيه اللي حصل فيه؟ يعني أقصد إيه؟ يعني المسجد يستوقفك، ملاحظة المسجد تستوقفك مع الإيه؟ مع الحديث المباشر كده عن الصلاة، الكلام اللي اتقال له صلي بشكل مباشر برضو من الحاجات اللي تستوقفك شوية. طيب المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وفي اللحظة دي هم دول المسجدين اللي ايه يعني حتى هذه اللحظة دول أفضل، هم أفضل مسجدين على الأرض، ما كانش المسجد النبوي بني أصلا. الأقصى إن في أحد تفضيل ففي حاجة يبغى ليه؟ لا مش مهم دي، بس اللي اقصده ان حتى الان احنا قدامنا ايه؟ انا في اللحظه دول افضل بقعتين على الارض في اللحظه دي، مفيش يعني مفيش ملهمش تالت يعني، فدول افضل بقعتين على الارض خلاص. في ايوه بقعات بقع مباركه زي الطور وغيره، جبل الطور، بس اللي اقصده حتى الان المكان اللي فيهم مسجد دول ايه؟ المسجد الاول فالتاني يعني كده حتى اللحظه دي، تمام؟ ما هو يعني هيجي دي. يبقى كده ده المسجد، المسجد الاول والمسجد الثاني خلاص. والمسجد الاول بدءا من ادم، والمسجد الثاني انتهاءا بايه؟ بعيسى صلى الله عليه وسلم اخر واحد. يبقى برضو بعيدا عن بدءا يعني بايه، بس انت ده المبدا وده المنتهى. هو طلع من البدايه اللي هو سيدنا ادم، هو اللي بنى المسجد الحرام تمام على الصحيح، للنهايه اللي هو سيدنا عيسى بنى، هو اخر واحد كان في الايه، في المسجد الاقصى تمام. فالمساجد افضل البقعتين وبدايه الايه، النبوه واخرها خلاص. طيب الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. الذي باركنا حوله برضو الاشاره للبركه. طيب المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ده المسجد نفسه كلام كده عن المسجد الاقصى، ولا البركه دي عايده على المسجد الحرام؟ الاقصى هو ده كاقرب مذكور. هو طبعا حته اللي عوده على الاقرب مذكور دي فيها كلام برضه، بس هو ايه، بس هنا دي قولا واحدا عايده على الاقرب مذكور، لان دايما المسجد الحرام اصلا ما بيوصفش بالقصه دي. المسجد الحرام كده كده اوصف في القران امنا وغيرها من حاجات كتير اصلا يعني ماشي، لكن الوصف بالبركه دايما يجي للايه، لارض الشام، للمسجد الاقصى، لفلسطين. فالذي باركنا حوله تمام. طب ايه بقى سر ان توصف ان هو مكان باركنا حوله يعني، وفي بركه وكلام ده؟ في بس حاجه برضه حابب اشير اليها، ان تاريخ الامه بيبدا في المسجد الحرام وبيصل سقفه في المسجد الاقصى، واللحظه اللي المسجد الاقصى مع الامه دي اعلى لحظاتها. اول ما المسجد الاقصى الامه بتفقد المسجد الاقصى بتفقد البركه فيها. يعني المسجد الاقصى بالنسبه للامه هو عنوان الايه؟ البركه، سقف الوصول. اللحظه اللي انت بتبقى معاك المفاتيح الاقصى دي لحظات تمكين والبركه اصلا. وده وارد في التاريخ، اللحظات اللي مش معاك انت مش ايه؟ يعني اللي انت معاك فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي انت في البدايه. انت كده في نقطه البدايه، في نقطه الصفر اصلا. ان كده اصلا ده بدايتك اصلا، اللي اللحظه اللي معاك فيها المسجد الاقصى دي اللي انت فيها ايه؟ ولذلك قلنا يعني لو تذكروا ان هو اصلا المسجد الاقصى ما بتسلم مفاتيح، مش ايه بقى بتسلم المفاتيح امتى؟ لما تبقى بعبده، لما تبقى العبد بقى، لما بحققت العبوديه دي تسلم المفاتيح. وكتير بقى وخد بالك من كلمه بعبده عشان هيجي عباده اللي انا بعد شويه خلاص. او كلام عن العبوديه بالتحديد يعني. و لا اللي هم جم، لا يعني غير العباده اللي انا يعني، ما هو في كلام في عباده اللي انا دول اصلا يعني، وانا مع يعني انا مايل اكتر للراي اللي بيقول عباده اللي انا ان هم صالحين يعني، مايل للراي ده. ان هم صالحين، لان اصلا ده بتوصفش بيه الفجار، العبوديه دي ما بتوصفش بيها الفجار اصلا، ما بيوصفش فيها الناس الصيع والمفسدين اصلا. عباده اللي انا لا، ظاهر الكلام ان دول اصلا صالحين مصلحين كمان. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في